التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هدي القرآن والذي نطل عليكم من خلاله عشاء كل جمعة مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ راشد بن عثمان الزهراني حياكم الله دكتور حياك الله مرحبتين من هدي القرآن هذا عنوان هذا البرنامج الذي نأتي وإياكم فيه على كثير من أخلاق القرآن الكريم وأيضا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعاملاته مع محيطه قبل ذلك تعامله مع خالقه مع نفسه مع أعدائه مع أحبائه مع الناس أجمعين بل حتى مع الجمادات والحيوانات العجماوات حقيقة القرآن له هديه وله أخلاقه وله تشريعاته ولا أجد تعبيرا أعظم ولا أجمل في وصف هذا الهدي من قول الله جل وعلا يوم أن وصف هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من هذا المنطلق كان هذا البرنامج وكانت حلقتنا الماضية تأسيسا وتقعيدا لما سيتبعها من حلقات الدكتور راشد جزاه الله خير الداعية الإسلامي والوجه الإعلامي أتى على كثير مما يتعلق بفضائل الأخلاق وأيضا أخلاق القرآن نحن نتحدث عن أخلاق القرآن ونصل الحديث الماضي بهذا الحديث الآتي ما يتعلق بأخلاق القرآن الكريم البرنامج بإذن الله سيستقبل اتصالاتكم على الهاتف الذي سيكون مطبوعا على الشاشة 80 88 3 أصفار وأيضا يسعدنا حقيقة أن نتواصل معكم باقتراحاتكم بأرائكم أيضا بمشاركاتكم بأطروحاتكم عبر منتدى البرنامج www.rashidws سوف يكون هذا أيضا ظاهرا على الشاشة بعد قليل دكتور راشد حقيقة الأخلاق الإسلامية بحاجة إلى إبراز بحاجة إلى إظهار في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأوقات حاجتنا إلى هذه الأخلاق أهمية هذه الأخلاق بالنسبة لنا كمسلمين وبالنسبة أيضا للعالم أجمع حتى يعرف أخلاق المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه شيخ محمد الحديث عن أهمية الأخلاق على وجه التحديد لا شك أنه من الأهمية بمكانه نحن حينما نتحدث عن الأخلاق فأول أمر نقدمه لأبناء هذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى علينا باتباعه وتفضل وتكرم ثم نقدمه أيضا لغير المسلمين لينظروا وهو معيار مهم وجانب في غاية الأهمية الحديث عن جمالية الإسلام كيف تقدم هذا الإسلام وكيف تقدم هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نؤثر في الآخرين بديننا وبأخلاقنا وبسلوكياتنا بتعاملنا كلها من خلال أن نقدم هذه الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق في الإسلام ليست من صنعنا نحن البشر وإنما هي أوامر إلهية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فحينما نريد أن نقدم جمالية الإسلام ونريد أن نقدم الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى به فيجب أن ننظر إلى هذه الأخلاق أحيانا يكفي أن نقدم خلق الصدق والأمانة والأخلاق الأخرى الفاضلة ليرى الناس أثر هذا الدين ويروا الوجه المضيف في دين محمد صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأ برسالته وبدأ بدعوته عليه أفضل الصلاة والسلام وقام صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس فقال يا بني عبد مناف يا بني هاشم فاجتمعوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا فانظر كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأمانته لها الأثر الكبير في أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيء هذا الدين للبشرية ويقدمه بأسلوب أمثل وحسن وطيب فبقية القصة حينما قام فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أيضا الأخلاق الإسلامية وبناءها لها أثر في بناء الفرد وفي بناء المجتمع. الفرد كيف تسقل شخصيته، كيف تجعل شخصيته متماسكة قوية متميزة صادقة محافظة، إلا من خلال أن تتميز وأن تتمسك بالأخلاق الإسلامية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الفرد حتى يكون قويا من داخله وقويا في ظاهره فإنه بحاجة ماسة إلى أن يتمسك بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المعاني العظيمة التي أمر الله عز وجل بها. حينما نتأمل أحيانا في بعض الأخلاق، حينما يريد الإنسان أن يكون صادقا في قوله صادقا في فعله صادقا في عمله، فإن هذا الصدق أحيانا يرى ظاهره في مساحة ضيقة وفي أفق ضيق يرى أن فيه مضرة على الإنسان، لكن حينما ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الصدق يهدي إلى البر وإن الرجل لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فليكن الإنسان صادقا فينال هذه المنزلة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل أخي في كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه والثلاثة الذين خلفوا، وكيف كان حسن الخلق يعني داعما كبيرا في بناء شخصيتهم، بل ونالوا من خلاله الأجر العظيم من الله عز وجل. يقف كعب بن مالك رضي الله عنه وقد تخلف عن غزوة تبوك فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنني أعلم أنني أستطيع أن أقف في مقامي فأكون أقوى من غيري في الحجة، ولكن يا رسول الله أخشى إن كذبت عليك الآن أن أفتضح يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. ثم انصرف. فكان جزاء الصدق الذي قام به رضي الله عنه وأرضاه أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه وفي صاحبيه كتابا يتلى إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالفرد حتى نسقله ويقوى ويكون متماسكا فإننا بحاجة إلى أن نغذيه بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المعاني العظيمة التي أمر الله عز وجل بها. تأمل معي في مجتمع يشيع فيه الأخلاق الكريمة والمعاني الصادقة، ألن يكون له أثر في بناء وقوة هذه الدولة وقوة هذه الأمة التي تتحلى بالصدق وتتحلى بالمروءة وتتحلى بمكارم الأخلاق؟ لكن حينما تنهار هذه المكان وتنهار هذه الأخلاق ويكون مكان الصدق الكذب ويكون مكان العمل والجد والاجتهاد الرشوة ونحو ذلك، عند ذلك ينهار جزء من هذا البنيان. لذا فإن الأخلاق لها أثر عظيم في تقديم هذا الدين العظيم كما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولها أثر أكبر حينما يبني المسلم نفسه وتبني الدولة المسلمة نفسها على هذه القيم وعلى هذه المعاني الجميلة والأخلاق الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أيضا ملحظ أخير فيما يتعلق في أهمية الحديث عن السعادة، أنها من أعظم ما يجلب للعبد الراحة في الدنيا وفي الآخرة. كيف ذلك؟ الآن الإنسان حينما يريد يبحث عن السعادة وعن الطمأنينة، غالبا كما يقول بعض المفكرين يقول إنه يبحث عن السعادة، غالبا يبحث عنها في الخارج، يبحث عنها في المال، يبحث عنها في الجاه، يبحث عنها في المناصب، لكنه يخطئ والجميع لا يصل إلى السعادة الحقة التي تستمر مع الإنسان وهي طمأنينة الروح وسعادة الفؤاد. متى يصل إليها؟ يصل إليها إذا بحث عنها من داخله. تأمل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في أكثر من 80 موضعا يأمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والعلة في ذلك أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة موجب لسعادة العبد. كيف ذلك؟ حينما تؤدي الحق الذي بينك وبين الله من أعظم ما يؤدى الصلاة، وتؤدي الحق الذي بينك وبين الناس، فإنك بذلك تستطيع أن تنال هذه المعاني الكريمة وتنال هذه السعادة التي ينشدها جميع الناس. إذا في بداية كلامك أحسن الله إليك تكلمت عن قضية، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤهلات أخلاقية قبل تهيئه صلى الله عليه وسلم للبعثة، ولذلك يقول: ما علمنا عليه كذبا وما أثرنا عليه كذبا. فضروري حقيقة للداعية، أعتقد أن من مؤهلات الداعية حتى في مثل أوقاتنا هذه أن يكون سجله نظيفا، نظيفا من الكذب، نظيفا من التلاعب، نظيفا من الخداع، نظيفا من الخيانة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى حق. أحيانا قد يكون لدى الإنسان سلوكيات خاطئة يرفضها الإسلام، وأحيانا قد تكون هذه السلوكيات يرفضها الناس، لكن كيف يصل الإنسان إلى أن يقيم نفسه على المعاني والأخلاق الكريمة؟ نفس الإنسان تختلف من وقت إلى آخر، تضعف وتقوى. فالواجب على الإنسان أن يحرص على بناء نفسه، يحرص على بنائها بالعقيدة، يحرص على بنائها بالعبادة. وأعتقد أن هذا ولله الحمد موجود بشكل كبير في المجتمعات الإسلامية. لكن الإشكالية التي نراها واضحة وملموسة في مجتمعاتنا أننا نرى هناك تخلفا كبيرا في الأخذ بالأخلاق التي أمر بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نقدم هذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأردنا أن يكون له تأثير في المجتمعات، فعلينا أن نقدم هذا الدين بأخلاقنا وبأقوالنا وبأفعالنا، حتى لا يكون هناك انفصاما نكدا بين ما نقول وبين ما نفعل، فنقول ولا نفعل، وأحيانا نقول ونخالف ما نفعل، وهذه هنا تكون المشكلة والمعضلة الكبرى. فيظن الناس أن هناك رسوم معينة وأصول، لكن هذه الأصول غير قابلة للعمل، فعند ذلك تختل الموازين لدى الكثير. إذن ترى يا شيخ راشد أن هناك ازدواجية موجودة الآن حتى في المجتمع الآن، تربية الأب لابنه، المدرس حينما يتعامل مع طلابه، يعني يدرس مثلا في المناهج شيئا معينا، قيم وأخلاق وأنماط جميلة، ثم يجد أن الشارع مثلا قد يكون في خلاف ما يقرأ، قد يجد مثلا تعامل الأب مثلا في قضية الكذب مثلا أو في قضايا كثيرة، قد المثل التي أخذها في المدرسة أو أخذها مثلا من مثلا من الكتب أو قرأ في كتب الأخلاق أو من هذا الدين الإسلامي، يجد هناك ازدواجية في التطبيق. نعم. من خلال ما يرى في محيطه. هو لعلك انتقلت بنا إلى محور آخر، وهو قضية مهمة في غاية الأهمية، كيف ننمي الأخلاق لدى الفرد ولدى المجتمع. نحن بحاجة إلى هذه التنمية، لكن لعل إن شاء الله يكون لها مجال أوسع في الحديث عنها، لكن لا يمنع أن نذكر شيئا من هذا. من أعظم الأمور التي تجعلنا نكتسب الأخلاق وتنميها لدى المجتمع هي القدوة الحسنة والقدوة الصالحة في المجتمع. المعلم قدوة، يجب أن يقوم بهذه الأخلاق وأن يتعامل بها في نفسه وأن يعلمها لأبنائه وأن يكون قدوة لهم. الأب في المنزل يجب كذلك أن يكون بهذه القيم وبهذه المعاني، وخاصة المعلم والآب، الأسرة والمدرسة هي المحضن الرئيس الذي يسقل هذا الطالب ويسقل هذه الشابة وهذا الفتى بالأخلاق وبالمعاني الكريمة التي أمر الله عز وجل بها. كلام جميل دكتور. حقيقة هذه الأمة الإسلامية ميزتها في أخلاقها، في تعاملها، في دعوتها، بهذه الميزة نالت الخيرية. هذه الأخلاق لها خصائص، ما هي هذه الخصائص الإسلامية لهذه الأخلاق؟ حينما نتحدث عن خصائص الأخلاق في الإسلام، فنحن نتحدث عن خصائص هذا الدين العظيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا وتكرم. هذه الخصائص معرفتها والعلم بها وأخذها مما ينمي في قلب العبد أن يعلم أن هذا الدين هو حق، وأن هذه الأخلاق أخلاق أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمر بها، وأن التعامل معها أجر يؤجر عليه الإنسان. ولهذا لعل من أوائل خصائص هذه الأخلاق الإسلامية أنها ربانية المصدر، فالذي أمر بها هو الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، الذي قال عن نفسه عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو الحكيم الخبير، والذي قال عن نفسه: لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمعرفة العبد أن هذه الأخلاق ليست أخلاقا بشرية يأمر بها البشر فحسب، وإنما الذي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنها تكسب العبد المعالم الشخصية الإسلامية، تجعلها متميزة متماسكة قوية. أيضا يعطي هذه الأخلاق قدسية، وحينما نعلم أن لها قدسية، فإنك أحيانا حينما تجد صوارف تصرفك عن الإتيان بها، فإن هناك داعم قوي يجعلك تتمسك بهذه الأخلاق. الصدق، سيكون هناك مشكلة إن صدق الإنسان أحيانا، لكنه يتحمل في مجال أنه يعلم أن العاقبة للمتقين، ويعلم أيضا أن عاقبة الصدق هي الأفضل والأقوى بإذن الله عز وجل. فكون الأخلاق نابعة من القرآن ومن السنة، فإنها يعطيها قدسية، وهذه تجعل تنفيذها هذه الأخلاق على المؤمن من أسهل الأمور وأبسطها. حينما تأمر الناس بشيء وتقول هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، فالمسلم بحاجة إلى أن يتحمل الصعاب والشدائد من أجل أن يأتي بهذه الأخلاق ويتحلى بها ويصبغ نفسه بها من أجل أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالجانب الأول. أيضا هناك خصيصة أخرى فيما يتعلق بالأخلاق أنها واقعية، وهذا الأمر قد يكون عام في جميع الأوامر والشعائر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لا تجد في شريعتنا وفي شعائرنا العظيمة أمر يصعب على النفس أن تقوم به، لا يستطيع أحد يقول أنا والله لا أستطيع أن أثبت على دين الله عز وجل، بل إن القرآن الكريم حينما تحدث عن أولئك الذين رسخت أقدامهم في الدين وثبتوا على دين الله وثبتوا على الحق الذي أتى الله أمرهم الله سبحانه وتعالى به، بيّن لنا قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وقصص الصحابة معهم، أبو بكر، عمر، عثمان، بلال، صهيب الرومي وغيرهم من الصحابة الكرام، فكان هناك نموذج واقعي يستطيع المسلم من خلاله أن يطبق هذه الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لذا فإنها أخلاق بشرية لا تخاطب ملائكة في السماء وإنما تخاطب بشرا في الأرض، قد يخطئون وقد يصيبون، من الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس يقع منهم الخطأ، فقالوا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هناك خطأ وهي الفاحشة وهناك التوبة والاستغفار من هذا الذنب. فهذه الأخلاق الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها يستطيع العبد من خلالها أن ينفذها التنفيذ الحسن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها أخلاق شاملة، وهذا فرق بينها وبين الأخلاق لدى القبلية أو العصبية أو لدى فئة معينة من الناس. الأخلاق في الإسلام شاملة تجعل في مقدمة أولويات المسلم أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مذعن منقاد لله عز وجل، فهو يحب المسلمين أينما كانوا، لأنه يعلم قول الله عز وجل إنما المؤمنين إخوة، ويعلم قول النبي ويعلم قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو الحسب والنسب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شمولية هذه الأخلاق إذا أذنت لي شيخ، شمولية هذه الأخلاق تأتي أنها خاطبت هذا الفرد جسما وروحا فتجعل هناك توازن في حياته، خاطبت المجتمع وخاطبت الأفراد، خاطبت الأسرة، خاطبت حتى علاقة المسلم في أدبه وفي أخلاقه مع هذا الكون الفسيح الذي أمرنا الله عز وجل أن نتدبر وأن نتأمل ما فيه. إذن الشيخ راشد الزهراني يتكلم عن خصائص الأخلاق في الإسلام، ربانية وواقعية وشاملة. حقيقة الشيخ راشد وأنت تتكلم عن هذه الخصائص، قضية أن هذه الأخلاق واقعية تتعامل مع واقع الإنسان، مسألة أن هذا الدين لا يكلف الإنسان ضد حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، بل بعض الناس يبتعد عن هذه الأخلاق خشية أن لا يطبقها كلا أو لا يطبقها 100%، لو يكون هناك إشارة أو إضاءة إلى هذه القضية. نعم، هذا في غاية الأهمية، ونحن حينما نتحدث أن هذه الأخلاق واقعية فنحن نريد أمرين، نريد أولا للمشايخ وللدعاة ولطلبة العلم الذين يقدمون الخير للناس ويطالبونهم بالامتثال بالأخلاق أن يطالبوهم بما يستطيع الناس وأن لا يكلفوا الناس فوق طاقتهم. هذا الدين دين سماحة ودين حنيفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فنحن حينما نقدم هذا الدين يجب أن نقدمه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يا شيخ يحب أن يفعل الأخف ويطالب الناس بماذا؟ بالأشد، يريد أن يفعل الأمور المباحة ويطالب الناس بأن يفعلوا بالشدة وبالقوة ونحو ذلك. فأخلاقنا وديننا إنما أتى بهذه الحنيفية السمحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، حنيفية سمحة في عقائده، في عباداته، في أخلاقه، في تعامله. ولهذا يجب علينا جميعا حينما نأمر الناس أو ننهاهم أن نعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وهذه طبيعة النفس البشرية التي أخبرنا الله عز وجل عن نفوس أصحابها اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء ونحو ذلك. لعلنا أن ننتقل إلى خصيصة أخرى من خصائص الأخلاق في الإسلام، أن من خصائص الأخلاق في الإسلام يا شيخ الإيجابية. فالإسلام يأمر أتباعه حينما يتحلوا بهذه الأخلاق ألا يركنوا إلى الراحة وإلى السكون وإلى الدعب، بل يعملوا ويجدوا ويجتهدوا، وهذا هو مطلب الأخلاق. البعض يفهم أن تحلي المسلم بالأخلاق معناه هو ابتعادك عن العمل، معناه هو ضعف الإنسان ومسكنته ونحو ذلك، وهذا غير صحيح أبدا. مع أخذ الإنسان بهذا الدين وبأخلاقه يجب أن يكون بقوة كما قال الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وهذا الحديث في غاية الأهمية، يقول صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل. لماذا؟ لأن هناك إيجابية وعمل في حياة المسلم، ولذا فإنه يرفض الاتكالية والسكون إلى الراحة والدعاء، ويرفض مبدأ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن الإيجابية يجب أن تكون عامة، إيجابية في القوة في الأخذ في العطاء، لكن ليس معنى هذه الإيجابية سوء الأدب. تأمل معي هذا النموذج. هارون الرشيد رحمه الله تعالى أتى إليه أحد العلماء فقال: أيها الخليفة، إني ناصحك ومشدد عليك في النصيحة. ماذا قال له؟ قال: لا أقبلها. لماذا؟ قال: بعث الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال الله عز وجل لموسى حينما أمره أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون فقولا له قولا إيش؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا إذن هذه الإيجابية أن تعمل بقوة وبعمل وبحزم، ولكن ضمن إطار الأدب الإسلامي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لعلنا نكمل هذه الخصائص الجميلة دكتور يا شيخ راشد بعد أن نأخذ هذا الاتصال، وأريد أن ننبه إلى إخواني المتصلين لأن هذا البرنامج هو برنامج يعني حواري فيما يتعلق بأخلاق القرآن وأخلاق المسلمين وتعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم، فلذلك لا يعتقد الإخوان أن هذا البرنامج برنامج فتاوى. في الغالب إذا بعض الإخوان وهذه إذا شاف المشلح موجود اعتقد أن هذا برنامج فتاوى. لا، الحمد لله هناك برامج أخرى، فيه برامج سماحة الكبار وعلماءنا يقدمون فيها الفتاوى. نعم، ولذلك هناك برامج على مثل ما ذكر الشيخ راشد على مدى الأسبوع لسماحة المفتي وأيضا أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. نقول حياك الله يا أخ ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي ضيفك الشيخ راشد. حياك الله يا دكتور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. لا شك يا أخوه أن القرآن الكريم واضح المعالم، يهذب الأخلاق ويرفعها إلى المراتب العالية. ولقد ورد ذكر الخلق في القرآن الكريم في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمسكا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن. ومن أعظم الوصايا الأخلاقية في القرآن الكريم قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جميل. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحث المسلم على المحافظة على الوقت بما يعود عليه بالنفع والفائدة. وهذه الصلاة العظيمة فيها تربية وأخلاق، وفيها تعاون وتكاتف بين أفراد المجتمع. ومن أخلاق القرآن يا أخي الكريم، وهي كثيرة، أنه يرسخ ألا تنقطع أن لا تقطع رحمك، ويحثك على أن تحسن إلى جارك وتكف الأذى عنه. والقرآن كذلك يهذب الأخلاق، وليس هناك تجسس أو يعني تفقد في شؤون الآخرين. أو جميل يا أخ ناصر، صراحة هذه مشاركة جميلة وكلام طيب وإضاءة على أخلاق القرآن وأخلاق السنة النبوية. نعم. حقيقة الأخ ناصر مداخلته. نعم. جميلة. نعم. دكتور راشد الشيخ راشد الله خير. لعل أنا انقدح في ذهني معلومة جميلة وفائدة مهمة حينما تحدث الأخ ناصر جزاه الله خير بهذه المعاني الطيبة، وهي شيخ ولعلها أحد العناصر الموجودة لديك، قضية الأخلاق حينما تحدث أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جميل. هنا مسألة في غاية الأهمية: هل الأخلاق التي يكتسبها الإنسان هي أخلاق تدرس وتؤخذ ويعمل بها، أم أنها أخلاق يطبع عليها الإنسان فيولد الإنسان كاذبا ويعيش كاذبا ويموت كاذبا، ولا يكون له في يعني له نسب ولا صلة ولا صهر ولا مناسبة مع خلق الصدق ونحو ذلك؟ هذا المفهوم غير صحيح. الأخلاق هناك فيما يتعلق بتركيبة الفرد، قد يكون لديها أخلاق طيبة جبلية فطره الله عز وجل عليه، وفي المقابل لديها أخلاق أخرى سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى فطره على الحلم، فطره على الصبر، فطره على بعض معاني الأخلاق. ولذا لشج بن عبد القيس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا البعض يقول: لا، هناك الإنسان بما أن أخلاقه سيئة فلا سبيل إلى أن نحسن أخلاقه أو نقومها. ويستدلون دائما بقصة لما ذكره بعض المؤرخين أن أعرابيا ربى في منزله جرو ذئب، فمنذ نعومة أظفاره، وغذي بلبن شاة كانت عنده، فلما كبر الذئب واختلى بهذه الشاة أكلها، فلما عاد صاحبها إليه قال له: قتلت شويهتي وفجعتنيها، وكنت وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. وهذا منقوط تماما. تأمل معي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الفاروق الملهم رضي الله عنه وأرضاه، حينما يأتي يمر، وكان من أكثر الناس عذابا على المسلمين، فكان المسلمون يخيل إليهم أن هذا الرجل لن يؤمن ولن يدعن ولن ينقاد لله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر رضي الله عنه بامرأة وزوجها وهم على أهبة الهجرة إلى الحبشة، فقال: يا أم فلان، إلى أين تريدون؟ قالت: نريد أن نفر بديننا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه طأطأ برأسه واستحى وانصرف، فعاد زوجها فقال: لعلك تظنين أن عمر سيسلم؟ قالت: نعم. قال: والله ما يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. وهذا غير صحيح. أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وفاق من أسلموا قبله، وأصبح ثاني الخلفاء الراشدين، وهو الفاروق والملهم والمحدث والذي نزل القرآن موافقا له. فبإمكان الإنسان أن يهذب أخلاقه، إذا كان لا يصدق بإمكانه أن يكون صادقا، إذا كان يخون بإمكانه أن يكون أمينا، إذا كان يغش بإمكانه أن يجتنب هذه الأخلاق الرديئة وتحل محلها الأخلاق الفاضلة والمعاني الطيبة. هذا سؤال، يعني على ذكر ما ذكرت القضية الأخلاق، هل هي جبلية مكتسبة؟ هذه أمة الإسلام تقول: شكر خاص للشيخ راشد حفظه الله وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. تقول: أتمنى أن يتحدث الشيخ كيف يتمثل العبد بأخلاق القرآن إذا كانت أخلاقه مخالفة لذلك، لأن البعض يقول: من منا لا يحب أن تكون أخلاقه أخلاق القرآن؟ فيقول: لكن هذا طبعي ولا أستطيع أن أغير. تقول: كيف السبيل إلى التغيير؟ تقول: أرجو توضيح هذه النقطة بارك الله فيكم. أنا ذكرت هذا المشاركة عبر بريد البرنامج الإلكتروني وعبر منتدى الشيخ راشد للتأكيد على ما ذكرتم، أحسن الله عليكم. نحن عندنا قضية في غاية الأهمية. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ليس هناك شيء اسمه مستحيل أن الإنسان يغير نفسه، لكن الأهم من هذا وهو الذي يجب أن يدرس: هل يريد الإنسان أن يغير نفسه أو لا؟ هل يريد؟ من أراد أن يغير نفسه لا بد أن يضحي وأن يتعب، وأن من أراد العلم الشرعي فلن ينال العلم وهو في فراشه، من أراد أن الحلم فلن ينال الحلم وهو أيضا مبتعد عن أهل الحلم وعن أخلاقهم، وأن يجعل يربي نفسه ويدربها. النفس كالطفل تبدأ تحبو، ثم بعد ذلك تسير شيئا بسيطا، ثم تستقيم، ثم تكبر وتنمو ونحو ذلك. فكذلك طبائع الإنسان تبدأ هذه الطبائع شيئا فشيئا حتى ينميها العبد فيكتسب الأخلاق والمعاني. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كلام جميل شيخ راشد، لكن في قضية مهمة. نعم. الآن نعيش في المجتمع ونرى فيه مثلا أخلاقا مغايرة لما نحن نريده، لما نأمله مثلا من مثالية، وأيضا من هذه الأخلاق الكريمة أخلاق الصدق، الأمانة، الصدق في التعامل، الصدق في المعاملات المالية، التعامل الحسن مع الأبناء، مع الزوجات، مع الوالدين. كثير من الناس يقول: أنتم الآن تقولون أخلاق وتقولون كلاما مثاليا في البرامج وفي المنابر وفي الأطروحات وفي كل شيء. السؤال: كيف نفعل هذه الأشياء؟ كيف نجعلها واقعا عمليا؟ هل نستطيع أن نفعل هذه الأشياء في بيوتنا، في دوائرنا مثلا، في مثلا منتدياتنا؟ نعم. هو أول الحديث عن هذا الأمر حتى يكون واقعيا لا بد أن نتحدث عنه، وهذا هو جميل. أول خطوة جميل. أن نتحدث عن الأخلاق، عن أهميتها. يجب أن نعترف أن لدينا، لا أتحدث عن بلادنا، أتحدث عن الأمة الإسلامية بشكل، لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالأخلاق. ولذلك حينما يذهب بعض المسلمين إلى بعض البلاد غير المسلمين لا يحافظ على، يعني لا يجعل في نفسه أنه سفير لهذا الدين ولهذا الإسلام ولبلاده، فيقدم النموذج الحسن والطيب عن الأخلاق الفاضلة وقيم التعامل كما أمر الله سبحانه وتعالى به. نحن بإمكاننا أن نطبق هذه الأخلاق إذا أردنا أن نطبق هذه الأخلاق. حينما يكون الأب في منزله مثلا يربي أبنائه على الصدق وعلى معاني الأمور وعلى مكارم الأخلاق ونحو ذلك، فإن هؤلاء الأطفال سينشؤون صادقين. حينما يربيهم على أنهم لا يخافون من الناس أكثر من خوفهم من الله عز وجل، وينمي في حسهم وفي قلوبهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه بهذا يستطيع أن يحمي أبنائه في مستقبل أيامهم. حينما يربيهم على على على الأمانة على الأخلاق، ويذكر لهم النماذج الحية من التاريخ الإسلامي، بل ويحاول أن يجعل هذا واقعا عمليا في حياة أبنائه، فإنه يستطيع أن يؤدي ذلك. المعلم في مدرسته حينما يحرص على أن يؤدي رسالته التعليمية بأمانة، وحينما يدرس طلابه بأمانة، وحينما يقدم لهم النموذج الحسن للأخلاق الفاضلة في أخلاقه وفي قوله وفي عمله، فإنه بهذا يستطيع. ولهذا يجب أن نكرر ونتحدث كثيرا عما يسمى بأخلاقيات المهنة، أخلاقيات المهنة لدى الطبيب، أخلاقيات المهنة لدى المهندس، أخلاقيات المهنة عند الدعاء والمشايخ وطلبة العلم، أخلاقيات المهنة في جميع حياتنا، بحيث أن لا يكون هناك انفصاما نكدا بين العلم وبين الأخلاق، بين التقدم الحضاري وبين الموروث الأخلاقي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا حينما تتأمل في تاريخ المسلمين تجد أن الدولة تكون متماسكة قوية إذا حافظت على أمور، ومن هذه الأمور التي تحافظ عليها أخلاق المجتمع وأخلاق الأفراد فيها، حينما تحافظ على القيم التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فإنها تكون دولة قوية وأمة متماسكة، وحينما ينهار البنيان الحضاري وينهار القيم لدى الأفراد ولدى المجتمعات فإن هذه الدول تكون معرضة لا قدر الله إلى انهيار في قيمها. أرنولد توينبي حينما تحدث عن انهيار الأمم وانهيار الحضارات لم يتحدث فقط عن أمور سياسية وأمور عسكرية وأمور اقتصادية، بل تحدث حتى عن أمور أخلاقية. تأمل إلى الاتحاد السوفيتي وأسباب انهيار هذا الاتحاد، تأمل إلى الدولة العثمانية كم بقيت، وتأمل إلى أسباب انهيارها. هناك جوانب كثيرة سياسية واقتصادية وعسكرية، لكن أيضا كان هناك جوانب أخلاقية في غاية الأهمية، حينما أغفلت فإن هذه الأمم انهارت وأصبحت في حديثها في تاريخ الناس يتحدثون بها أنها كانت وبادت. لهذا نريد أن نحرص على أن نعزز هذه القيم ونعزز هذه المكارم حتى يقوى الفرد في نفسه وتقوى الأمة كذلك. إذن نتفق يا شيخ راشد على أن تفعيل دور الأخلاق هو مسؤولية مشتركة على جميع الطبقات وعلى جميع المستويات. نأخذ اتصال الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حفظكم الله والله يرعاكم. عندي سؤال يا أخي، أنا شغال بالشهر، فالحمد لله الصلاة في كل يعني كل فرض أصلي في المسجد الحمد لله، والصدق وكل الأمور الحمد لله كلها موجودة له الحمد لله والشكر. بس أنا شغال عن شخص فرعاه الله والله يحفظه ويهديه، رجل طيب ومحترم، بس في بعض الأمور يعني يشك فيني، فما الحكم بهذا؟ هل أطلع من عنده أو استمر؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي علماء المسلمين، حياك الله. الحمد لله. الأخ عبد الله يبدو لي أنها جاء إلى وضع يعني يده يعني وضع أيدينا على صورة من صور التعامل وصورة من صور الأخلاق. هو يقول أنه يعمل عند شخص وهو رجل معروف بالصدق وبالأمانة وبالصلاة، ويقول أنه يعمل عند رجل طيب، لكن فيها قضية الشك في هذا الرجل أو الريبة منه. هو اللي فهمته أن صاحب العمل لديه ريبة من هذا الشخص. نعم نعم، هنا أيضا خلق من الأخلاق التي يجب أن نراعيها، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حينما أتعامل معك وتتعامل معي فإن من حقوق الأخوة أن نراعي مشاعر بعضنا تجاه البعض. بعض الناس يختلف، من الناس من لديه حساسية مفرطة فيشك من أي أمر وينزعج لأي أمر ويشك في أي قضية، نطلب منه أن يعالج نفسه أيضا، لكن في ذات الوقت يجب علينا أن نعالج أنفسنا في تعاملنا مع هذا الشخص. وما أحسن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه بعد أن انتهى من غزوة الطائف، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين صحابته الكرام، إلا أهل حي من العرب لم يعطهم شيء، وهم كانوا أجدر الناس وحق الناس عقلا حينما تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه هؤلاء القوم، وهم أنصار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول لهم إن أهل هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم شيء عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسله: وأنت أينك؟ قال: ما أنا إلا من قومي. أيضا هنا يعطي قضية الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: والله أنا ليس لي علاقة، هم قالوا لي أن أخبرك بهذا الأمر، قال: ما أنا إلا من قومي. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطبته العصماء التي تهتز لها القلوب وتقشعر لها الأبدان، حينما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فطأطوا برؤوسهم وقالوا: الفضل والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنكم، انظر إلى مراعاة مشاعرهم، أما إنكم لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك وشريدا فواسيناك لصدقتم وصدقتم. أيها الناس أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم جائزة تقدم لكم أن تذهبوا بهذا النور وبهذا الخير وهذا البركة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فيجب علينا أن نراعي مشاعر إخواننا وأن نراعي مشاعر من يعملون تحت أيدينا. يا أخي الكريم أنس بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين كفيلة لك أن تقدم لك أخلاق الذين تتعامل معهم. فقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله لما لم تفعل. فقال ثم أخذ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي أف قط ولم يقل لي الأف لشيء فأف قط. فهذا يدلك على أن مراعاة أخلاق من يعملون لدينا ويعملون تحت أيدينا وهم قد جعلنا الله سبحانه وتعالى جعلهم الله عز وجل في خدمتنا ونحو ذلك. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وأن نقدم لهم أموالهم في مواعيدها وفي أوقاتها وأيضا أن نقدم لهم الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن. بعض الناس شيخ خاصة في التعامل خاصة مع العمالة والتعامل مع الخدم أو حتى التعامل الآن في مع الآخرين من الجيران أو غيرهم يقول لا بد من إساءة الظن في البداية. يجعل إساءة الظن يعني في التعامل مع جميع الناس، هل هذا مبدأ ومنطلق؟ هو المنطلق الشرعي أن يحسن المؤمن ظنه بإخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا كثيرا الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقضية أن يكون مبدأ العمل الإنسان مع إخوانه هو الشك والظن ونحو ذلك فإن هذا فيه ضرر كبير على المسلم وأيضا ضرر كبير على إخوانك الذين تتعامل معهم في نفورهم منك. أيضا هذا سؤال الشيخ يقول على قضية الشك، يقول الشك مثلا في الزوجة دائما بعض الناس من شدة الغيرة ومن شدة المتابعة يشك في زوجته، أيضا بعض الناس يشك في أبنائه فيتشمم ثيابهم ويتشمم أحيانا أفواههم، هل هذا من خلق الإسلام؟ هذا ليس من أخلاق الإسلام، هذه ردة فعل لسوء التربية. تمام. ردة فعل لتقصير قد يكون أبنائه في غاية الأخلاق لكن لتقصيره في تربية أبنائهم. وأحيانا يكون لدى الإنسان خلل في نفسه فيظن أن جميع الناس بنفس هذا الخلل، يظن أحيانا حينما يكون إنسان خائنا يظن كل الناس بهذه الطريقة وحينما يكون كاذبا يظن الناس بهذه الطريقة. وهذه بالمناسبة الإنسان أحيانا ممكن أن يفعل الأخطاء ويفعل الأخلاق والسلوكيات المرفوضة ثم بعد ذلك هو يصدق نفسه بهذه الأمور. يذكر أن أشعب أتى إليه مجموعة فقالوا نريد أن نأكل لديك، فقال أما علمتم أن فلانا قد أولم وليمة؟ فذهبوا جميعا يهرعون إلى تلك الوليمة، فلما رآهم قد ذهبوا وقد كذب عليهم قال يبدو أن ما قلته حق فلحق بهم. فحينما يبدأ الإنسان بهذا الأمر تبدأ الأخلاق السيئة والمعاني السيئة في نفسه تتحول إلى أفعال لديه، فإنه بذلك ينتقل إلى مرحلة خطيرة جدا عليه أن يتراجع منها سيئة. على قضية الشك ثارت يعني شجونا هذا سؤال في الإيميل يقول كيف نربي أنفسنا وعلى الثقة، نربي أبنائنا على الثقة في النفس خاصة لما نعطيهم أموالا أو نقول له اشتر مثلا شيئا فتجد أننا نغلب الشك فنقول أين الباقي ماذا فعلت بالمبلغ، كيف نربي أولادنا على الثقة بالنفس؟ أعظم أمر بالإمكان أن نربي به أنفسنا وأخلاقنا هو أن نربيها على مراقبة الله عز وجل. يا سلام. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلمة. إذا غرست في قلوب أبنائي وفي قلوب إخواني وفي قلوب أحبابي مراقبتهم لله سبحانه وتعالى فلن يكون هناك فرق في أن يكونوا مع الناس أو أن يكونوا بعيدا عن الناس. لا نريد أن يكون البعض إذا خلى بمحارم الله انتهكها، نريد أن يكون الإنسان في ظاهره وفي باطنه على حد سواء. ومن أعظم ما يجعل الإنسان يأمن على أبنائه وعلى تربيته أن يربي فيهم المراقبة الذاتية، مراقبة الله سبحانه وتعالى، خوفهم من الله عز وجل، فإن هذا من أعظم ما يعصمهم عن الوقوع في المحظور بإذن الله عز وجل. شيخ راشد يعني لم يبقى معنا في الوقت إلا حقيقة دقيقتين، يعني قضية تفعيل الأخلاق في المجتمع وكيف نستطيع أن نلزم مثلا أبناءنا ونلزم مثلا الأسرة مثلا بقضية تطبيق هذه الأخلاق، كيف نلزم هؤلاء؟ طيب أنا كنت أتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للحديث عن قضية كيف تفعيل هذه الأخلاق، لكن لعل من هذه الطرق والوسائل مبدأ الإلزام. تمام. حينما تتحدث عن أي فلسفة أخلاقية أو أي قضية فإن هناك مبدأ يسمى بمبدأ الإلزام. أي فلسفة خلقية جديرة بالاهتمام فإن الحديث عن الإلزام يكون يعني واضحا وموجودا. فإذا كان هناك إلزام فإن هناك التزام ومسؤولية تجاه هذا الإلزام وهذا الأمر الذي فعله الإنسان. وحينما يغيب الالتزام وتغيب المسؤولية فإن حقوق الإنسان وحقوق الخلق تضيع لا قدر الله عز وجل. إذن المطلوب أن يكون هناك إلزام. ما هو هذا الإلزام؟ الإلزام قد يكون داخلي وقد يكون خارجيا. الإلزام الداخلي هو مراقبة الإنسان لله عز وجل، هو الأخلاق والقيم والمعاني التي تربى عليها، هو أن يعرف أن هذا خطأ وجد حضر الناس أم لم يحضره، يريد أن يأخذ مثلا شيئا يريد أن يرميه في الطريق فلا يلتفت يمينا وشمالا ليرى الناس هل هم موجودون أم لا، بل هو يراقب الله سبحانه وتعالى ويعرف أن هذا خلق سيء ولا يحمد عقبه. كذلك هناك الإلزام الخارجي وهو المجتمع وحقيقة ما يتعلق به، لكن لعلنا نكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله. حقيقة الحديث يجر بعضه بعضا، وأعلم أن في جعبتكم الكثير فيما يتعلق بقضايا الأخلاق، لكن لعلنا إن شاء الله في حلقتنا القادمة إن شاء الله نواصل الحديث عن تفعيل الأخلاق في المجتمع المسلم وما هي مصادر الإلزام في هذه الشريعة. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، كنا وإياكم في هذه الحلقة مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف في برنامجكم من هدي القرآن الذي يأتيكم عشاء كل جمعة. تابعونا إن شاء الله في الحلقة الماضية. أشكر فريق العمل وعلى رأسهم المخرج مساعد الشيبان، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. يعملون الصالحات أن لهم أجرا